طيب، وأيضا لو نظرت في كتابه الأدب المفرد لوجدته أورد أحاديث هي محتملة، وهذا أيضا يبين لنا الوجه الثالث. هناك أحاديث حسنة أو ضعيفة تسمى محتملة، يعني لم تتأكد نكارتها أو بطلانها، بل هي قريبة من الأحاديث الصحيحة من جهة المعنى والمبنى، مع نزول في رتبتها أحيانا إلى الضعف المحتمل. ولم يتأكد بشكل قطعي أنها من كلام أحد غير رسول الله، فاشتبه كلام بكلام رسول الله. فهذه بعض المحدثين يتجوز بروايتها، وبعضهم يتجوز بذكر بعضها داخل الصحيح، لأنه يرى أن الراوي عنده ثقة. وهذه أحاديث نادرة، وفعل من فرد به البخاري عن مسلم ومسلم عن البخاري نادر، فهذه أحاديث نادرة ولكنها موجودة ولها يعني هذا النظر. أيضا لو نظرت مثلا في كتاب العلل للترمذي أو الجامع للترمذي أيضا، لوجدته يسأل البخاري عن أحاديث والبخاري يصححها، ثم تجد أن هذه الأحاديث ليست في الصحيح، مثل حديث رأيت ربي في أحسن الصورة، قال محمد بن عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال هذا حديث حسن صحيح. إذن كتاب مختصر، فليس كل ما ورد هنا. زيادة على ذلك، مثلا الترمذي والنسائي وأبو داود والدارمي كلهم ألفوا كتب سنن، أو طيب، واشترطوا، لم يشترطوا فيها الصحة، وإنما اشترطوا فيها أن يوردوا الصحيح والحسن وما يقارب الصحيح من جهة المعنى وإن كان في سنده ضعفا. وهناك أحاديث نزلت عن هذا الشرط يسيرة، وهناك تنبيهات منهم على كثير من على عدد منها. ومع ذلك مع الاتفاق في الشرط نجد أن الكتابين أن كتبهم مختلفة. طيب أنا فتحت مسند أحمد اللي جمع فيه مساند الصحابة، وفتحت مسند إسحاق فلم أجد الكتابين متطابقين، هل معنى هذا أن هذا الكتاب ليس مسندا وهذا الكتاب ليس مسندا، ولا أن هذا له تخريج من جهة أن كل شخص باطلاعه وكل شخص بنظره وإلى آخره؟ وقول المحدثين أصح، هذا ما هو من نظر البخاري لوحده. البخاري أصلا ومسلم جاءوا بعد حركة علمية كبيرة جدا، مئات الكتب الحديثية موجودة، فهم نقحوا وانتقوا أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، فكان انتقاؤهما من أقوى ما يكون، بخلاف مثلا انتقاء ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة وابن حبان قال صحيح، ولكن المحدثون رأوا أن الأحاديث التي ضعفت في هذا الكتابين كثيرة، وأما البخاري ومسلم ففيهما تشدد جعلهما يعني يجوزان القنطرة، ولم توجد أحاديث منتقدة إلا شيء قليل. طيب، فهذه الكلمة من هذا الرجل واضح أن رجل ما عنده فكرة عن العلم نهائيا. والإشكالية أصلا ليس في البخاري ولا في مسلم، الإشكالية أن عدنان وغيره أنكروا أحاديث متواترة، يعني هي ليست في البخاري ولا في مسلم، بل هي في عشرات المصادر الحديثية وعن الكثير من الصحابة متواترة، مثل أحاديث الرجم ونزول عيسى بن مريم، أحاديث متواترة، ليس الموضوع في البخاري. أنت لو فتحت موطأ مالك ستجد الرجم محد الرد، لو فتحت ومالك لما كتب الموطأ جاء محمد بن حسن الشيباني ورد على كثير من كلام مالك وسوى كتاب سماه الحج على أهل المدينة، ومع ذلك وثق اعترف بثقة الإمام مالك واعترف بصحة كثير من الأحاديث التي رواها وخالفه في فهمها أو أورد لها مقيدات. طيب، والأوزاعي كتب كتابا أسماه السير رد فيه على أبي حنيفة، وجاء أبو يوسف ورد على كتاب السير الأوزاعي في فقه الجهاد. طيب، ثم بعد ذلك جاء الإمام الشافعي ورد على الشيباني وعلى محمد بن الحسن، وردوده مبثوثة في كتاب الأم كثير منها ومنها ما فقد. طيب، وكل هؤلاء كل هذه المدارس اللي رد بعضها على بعض، هذه النقاشات كانت كلها قبل أن يولد البخاري، وكلهم متفقون على حد الردة والرجم وعلى أحاديث ما يختلفون فيه. لو قلت لي أنا اجمع 40 حديثا صحيحا اتفق عليها العلماء، ستكون هذا سهلا بالنسبة لي، أني لست في حفظ البخاري. هل البخاري جمع مئات الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بسعة علمه؟ طيب، فهذا رجل يعني الله المستعان، هذه أول واحدة. نسمع الثانية.